يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس، الدرس 16 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية. درسنا سيكون استكمالاً للدروس السابقة في الحديث عن أدوات الاستثناء. تحدثنا عن أحكام الاستثناء وأحكام المستثنى بإلا، ثم تحدثنا في الدرس الماضي عن الاستثناء بغير وسوى. اليوم نستكمل الحديث عن أدوات الاستثناء، ونتحدث عن الاستثناء بخلا وعدا وحاشا. أقول: حضر الطلاب خلا زيدا، أو أقول حضر الطلاب خلا زيد، خلا زيد. فهذه الكلمة التي تستعمل في الاستثناء إذا لم تسبق بما، يعني حضر الطلاب ما خلا زيدا، إذا لم تسبق بما وقلت حضر الطلاب خلا زيدا أو خلا زيد، فإذا لم تسبق بما فهي يجوز لي أن أعتبرها فعلا من الأفعال، فعل للاستثناء، ويكون ما بعدها منصوبا بهذا الفعل، يعني مفعولا به. فأقول حضر الطلاب خلا زيدا، فأعرب خلا هنا فعلا ماضيا وفاعله مستتر، وزيدا مفعول به، ويكون المعنى استثناء، استثنيت خالدا من جنس الطلاب في الحضور، من حضور الطلاب. لكنني في الإعراب لا أقول مستثنى ولا مستثنى منه، وإنما أقول حضر الطلاب فعل وفاعل، وخلا فعل للاستثناء وفاعله مستتر، وزيدا أو خالدا مفعول به لهذا الفعل. ويجوز لي أن أعتبره حرفا من حروف الاستثناء، فيكون حرف جر، ويكون ما بعده اسما مجرورا. فأقول حضر الطلاب خلا زيد، حضر الطلاب خلا زيد. فهنا الإعراب أقول إنه خلا حرف، حرف جر، وزيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن خلا هنا مترددة بين الفعلية وبين الحرفية، يعني يجوز لي أن أعتبرها فعلا فيكون ما بعدها منصوبا، ويجوز لي أن أعتبرها حرفا فيكون ما بعدها مجرورا، فيكون ما بعدها مجرورا. وهذا الحكم ينطبق أيضا على عدا، حضر الطلاب عدا زيدا، حضر الطلاب عدا زيدا. فهنا عدا فعل للاستثناء، وفاعله مستتر وزيدا مفعول به. ويجوز لي أن أقول حضر الطلاب عدا زيد، فيكون عدا حرف وما بعده مجرور بهذا الحرف، مجرور بهذا الحرف. وكذلك حاشا، أقول حضر الطلاب حاشا زيد أو حاشا خالد خالدا، فيكون حاشا فعلا، ويعني فعلا من الأفعال التي تعمل وترفع وتنصب، ويكون الفاعل مستترا وخالدا مفعول به منصوب. ويجوز لي أيضا أن أعتبره حرفا ويكون ما بعده مجرورا به، فيكون أقول فأقول مثلا حضر الطلاب حاشا زيد حاشا زيد. فإذا هذه الأدوات الثلاث خلا وعدا وحاشا التي يمكن أن تعد فعلا ويمكن أن تعد حرفا يجوز فيها الوجهان، أن أعتبرها فعلا فيكون ما بعدها منصوب، فيكون ما بعدها منصوبا، ويجوز لي أن أعتبرها حرفا فيكون ما بعدها مجرورا، فيكون ما بعدها مجرورا. إذن الاعتبار له تأثير هنا، فإذا اعتبرتها فعلا جاز لي أن يكون ما بعدها مفعولا به منصوب، وإذا اعتبرتها حرفا يكون ما بعدها مجرورا. طيب، وعليه فالمتحدث المتكلم يرفع ينصب أو يخفض، له أن ينصب وله أن يخفض. نقول يجوز له أن ينصب فيقول مثلا حضر الطلاب خلا خالدا أو خلا زيدا، وحضر الطلاب خلا زيد، نقول له انصب أو اخفض، يعني جر، هذا الأمر متاح لك، لأن الوجهان لأن الوجهين جائزان باعتبار أنه في حال النصب يكون هذه الأداة أداة الاستثناء فعل من الأفعال، وفي حال الجر يكون هذه الأداة تكون في يعني حرفا من الحروف التي تجر ما بعدها، فيكون حرف جر وما بعده اسم مجرور. كذلك أيضا من الأمثلة، حينما ننظر إلى أمثلة الكتاب، فاز العاملون خلا المهملة، وأقول أيضا فاز العاملون خلا المهمل خلا المهمل، فيجوز لي أن أنصب ويجوز لي أن أجر. وحينما أعرب أقول في النصب مفعول به منصوب، لأن ما قبله فعل، لأن أداة الاستثناء هنا فعل، لأن أداة الاستثناء هنا فعل من الأفعال. أما إذا قلت فاز العاملون خلا المهمل، فيكون خلا حرف جر والمهمل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة. وكذلك حينما أقول قادم المدرسون عدا مدرسا، عدا مدرسا، هل يجوز أن أقول عدا مدرس؟ الجواب نعم، يجوز أن أقول عدا مدرس. فإذا قلت عدا مدرسا يكون عدا فعل والفاعل مستتر ومدرسا مفعول به، وإذا قلت عدا مدرس فيكون عدا هنا حرف جر ويكون ما بعده اسم ويكون ما بعده اسما مجرورا ويكون ما بعده اسما مجرورا. إذن خلاصة الكلام أن خلا وعدا وحاشا التي يعني لم تسبق بما، هذه يجوز أن نجعلها فعلا فيكون ما بعدها منصوبا، ويجوز أن نجعلها حرفا فيكون ما بعدها مجرورا اسما مجرورا بالحرف. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث عن هذه الأدوات. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الحديث عن هذه الأدوات. من أدوات الاستثناء ما خلا وما عدا، وهي خلا وعدا التي تحدثنا عنها قبل الفاصل، لكن هنا سبقت بما المصدرية، سبقت بما المصدرية. إذا سبقت خلا وعدا بما، فإن ما بعدها لا يجوز فيه إلا النصب. فأقول: أجاب الطلاب على الأسئلة أو عن الأسئلة إلا ما عدا سؤالا، ما عدا سؤالا. أجاب الطلاب عن الأسئلة ما عدا سؤالا، وأجاب الطلاب عن الأسئلة ما خلا سؤالا. طيب، هل يجوز الجر؟ أقول: ما خلا سؤال. الجواب: لا، هنا يجب النصب على أنه مفعول به. طيب لماذا؟ ألم نقل قبل ذلك إن ما بعد خلا وعدا يمكن أن يكون مجرورا؟ لماذا فرقنا هنا؟ هنا سبقت بما المصدرية. وما المصدرية؟ هذه تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف. فحينما جاءت ما، قلنا ما خلا سؤالا أو ما عدا سؤالا، جعلت ما هذه لما دخلت على عدا جعلت عدا خالصة في الفعلية، لأننا لا يجوز أن نعتبرها حرفا، لا يجوز أن نعتبرها حرفا، لأن ما هذه لا تدخل إلا على الأفعال. فما يكون اللفظ الذي يكون بعده لا يكون إلا فعلا، لأن لا تدخل إلا على، لا تدخل إلا على إيش؟ الأفعال، لا تدخل إلا على الأفعال. فإذا حينما أقول أجاب الطلاب عن الأسئلة ما عدا سؤالا، يكون سؤالا مفعول به للفعل السابق ولا يجوز الجر هنا، ولا يجوز الجر هنا. ومن ذلك قول الشاعر في البيت المشهور المعروف: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فهنا ما خلى دخلت ماء المصدرية على خلى فخلصتها للفعلية، جعلتها فعلا خالصا، جعلتها فعلا خالصا فخلصتها للفعلية، فيكون ما بعدها في موضع نصب مفعول به. فحينما نعرب نقول: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. لو أردنا أن نعرب هذا البيت ونفصل فيه نقول: ألا كل شيء. ألا هذه ماذا نعربها؟ هذه ألا يمكن أن نسميها أداة تنبيه أو أداة استفتاح. ألا كل شيء، كل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، كل شيء شيء مضاف إليه مجرور، ما هذه مصدرية، وخلا فعل ماض وفاعله مستتر، ولفظ الجلالة ما خلا الله، لفظ الجلالة هنا في موضع نصب مفعول به، باطل هو ماذا؟ هو الخبر، كل شيء باطل ما خلا الله. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. ولذلك يعني يقالها عن هذا البيت إنه أصدق بيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وشاهدنا فيه ما خلا الله، فخلا هنا جاءت فعلا لأنها سبقت بما، ولا يجوز أن نعدها حرفا لأن ما لا تدخل على الحروف، وإنما هذه الأداة ما المصدرية خاصة بالدخول على الأفعال، خاصة بالدخول على الأفعال. فإذا ليس عندنا خيار إلا أن نقول إن خلا هنا نقول عنها إنها فعل ماض وهي عاملة فيما بعدها، فيكون ما بعدها مفعولا به منصوبا، فيكون ما بعدها مفعولا به منصوبا. وكذلك ما عدا، وكذلك ما عدا. طيب سؤال: نحن في قبل الفاصل عددنا ثلاثة أدوات: خلا وعدا وحاشا، وقلنا إنها إذا لم تسبق بما فإنها يجوز فيها الوجهان، أن تكون فعلا وأن تكون حرفا. فإذا كانت فعلا فيكون ما بعدها منصوبا، وإذا كانت حرفا فيكون ما بعدها مجرورا. وهنا لما دخلت ما قلنا ما خلا وما عدا، وهنا أصبحت فعلا. طيب أين حاشا؟ لماذا لم نذكرها هنا؟ لأن حاشا لا تدخل عليها ما، ما لا تدخل على حاشا، هذا على الصحيح. يعني ما نقول أجاب الطلاب عن الأسئلة ما حاشا، ما حاشا سؤالا، ما حاشا سؤالا، لأن ما هذه لا تدخل على حاشا، لا تدخل على حاشا، إنما تدخل على خلا وعلى عدا، على خلا وعلى عدا. طيب حينما أقول كل مجتهد نال جائزته خلا عليا، أو أقول خلا عليا، هل أقول خلا عليا أو أقول خلا عليا؟ أسألكم السؤال لكم، حاولوا أن تجيبوا. الجواب ظاهر أليس كذلك؟ بلى، أن في هذا المثال أقول كل مجتهد نال جائزته خلا عليا وخلا علي وخلا علي. طيب لماذا يجوز الوجهان؟ لماذا يجوز النصب والجر؟ الجواب ذكرناه سابقا وقلنا إن خلا هنا

وتحدثنا في هذا الدرس عن خلا وعدا وحاشا، هناك بعض الأدوات أيضا التي تكون للاستثناء، تستعمل في معنى الاستثناء، لعلنا نقف معها. من ذلك ليس، فإنها في الأصل للنفي، وهي على الصحيح فعل ماض تعمل عمل كان، لكنها أيضا قد تستعمل في أسلوب الاستثناء. يعني حينما أقول قام الرجال ليس زيدا، ليس زيدا، فهنا كأنني قلت قام الرجال إلا زيدا، قام الرجال إلا زيدا، فهي بمعنى الاستثناء. طيب ما بعد ليس هنا هل يكون منصوبا على الاستثناء؟ حينما أقول قام الرجال ليس زيدا، أو حضر الرجال ليس زيدا، ليس هنا هي في الحقيقة تعمل عملها السابق المعهود، لكن المعنى هنا فيه الاستثناء، المعنى فيه الاستثناء، لأنها هي بمعنى إلا، هنا بمعنى إلا. قام الرجال قام الرجال ليس زيدا. طيب ما إعراب زيدا؟ الجواب أن إعراب زيدا هنا خبر ليس منصوب، زيدا هنا خبر ليس منصوب، لأن ليس تعمل عمل كان، تعمل عمل كان، فيكون ما بعدها منصوبا بها، منصوبا بها على أنه خبرها، على أنه خبرها. فالأسلوب استثناء، لكننا في الإعراب نعربها كما كنا نعربها قبل هذا الأسلوب. ليس زيد قائما، ليس زيد قائما، هنا كأنني أقول قام الرجال ليس القائم زيدا، ليس القائم زيدا، فيكون اسم ليس محذوف، وزيدا هو خبرها، وزيدا هو خبرها. وكذلك حينما أقول يعني، أو حينما نتحدث عن الحديث الذي يذكر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر، ليس السن، فالسن هنا خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، لكن المعنى هنا كأنني أقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فكلوه إلا السن والظفر، إلا السن والظفر. طيب كذلك أيضا من أدوات الاستثناء التي تستعمل الاستثناء في أسلوب الاستثناء هي لا يكون، لا يكون، يعني حينما أقول أيضا في المثال نفسه قام الرجال لا يكون زيدا، لا يكون زيدا، يعني لا يكون زيدا منهم، أو لا يكون القائم زيدا، لا يكون القائم زيدا، فلا يكون هنا إعرابها هو الإعراب المعروف أنها فعل مضارع ناقص من الأفعال التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هذه يعني كان المعروفة التي سبق الحديث عنها في دروس سابقة. فإذا هنا لا يكون زيدا، زيدا خبر يكون، خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. إذن لا يكون أيضا تستعمل في الاستثناء، تستعمل في أسلوب الاستثناء، لكن لا نتحدث عنها ونقول إنها أداة استثناء، ولا تنصب ما بعدها على أنه مستثنى، وإنما تعمل عملها المعهود، تعمل عملها المعهود، لكن الأسلوب هو أسلوب، هو أسلوب استثناء، لأنني حينما أقول قام الرجال لا يكون زيدا كأنني قلت قام الرجال إلا زيدا، قام الرجال إلا زيدا. إذن أيها الإخوة، يجوز في المستثنى بخلا وعدا وحاشا النصب على أنه مفعول به، وعلى أن خلا وعدا وحاشا أفعال، ويجوز الجر على أن هذه الألفاظ هي حروف، هي حروف وما بعدها مجرور بهذه الحروف. وأما ما خلا وما عدا فلا يجوز ما بعدها، فلا يجوز فيما بعدها إلا النصب، لأنها أفعال، فيكون ما بعدها منصوب على أنه مفعول به، على أنه مفعول به. أما ليس ولا يكون فهذه أيضا تستعمل في الاستثناء، في أسلوب الاستثناء، في الدلالة على الاستثناء، لكن إعرابها يبقى كما كانت من قبل، كما عهدناها، ليس فعل ماض ناسخ، واسمها مستتر، وزيدا خبر ليس، خبر ليس ليس. وكذلك أيضا لا يكون زيدا من هذا الباب، أيضا يكون فعل مضارع، والاسم يكون مستتر، وزيدا خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نقف أيضا مع بعض الأمثلة في هذا الباب وفي هذه الأدوات خلا وعدا وحاشا. لو قال قائل نجح الطلاب كلهم حاشا المهملون، حاشا المهملون، ما صحة هذه العبارة؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ نجح الطلاب كلهم حاشا المهملون، فهل هذه الكلمة صحيحة؟ هل هذا التركيب صحيح؟ هل حينما نقول حاشا المهملون، المهملون، هل هذا التعبير صحيح؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ الجواب ليست صحيحة، خطأ. هنا وقع المتحدث في خطأ حينما رفع ما بعد حاشا، حينما رفع ما بعد حاشا، لأن حاشا ما بعدها يكون منصوبا على أنه فعل، على أنه مفعول به، أو مجرور على أنه اسم مجرور، لأن حاشا يمكن أن نعتبرها حرف جر. فإذا ماذا نقول؟ نجح الطلاب كلهم حاشا المهملين، حاشا المهملين. فحاشا المهملين، طيب ما إعراب المهملين؟ سؤال، ما إعراب المهملين؟ هنا يجوز لنا أن نعرب المهملين، يجوز لنا إعرابان. الإعراب الأول أن نقول إن هذه الكلمة المهملين مفعول به للفعل حاشا، منصوب وعلامة نصبه الياء، ويجوز أن نعربها اسما مجرورا وعلامة جره الياء، وتكون حاشا حرف جر. إذن حينما نعرب حاشا المهملين نقول حاشا فعل وفاعله مستتر، والمهملين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. وحينما أقول حاشا المهملين فإن أقول حاشا حرف جر، والمهملين اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأن علامة الجر وعلامة النصب في جمع المذكر السالم الياء، الياء، لكن باعتبارين، مرة يكون مفعولا به ومرة يكون اسما مجرورا. وبهذا نكون قد أتينا على الحديث عن الاستثناء وأدواته المعروفة والمشهورة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع وأن يوفقنا لكل خير، وإلى أن ألتقي بكم في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان،